بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأذان والمؤذنين ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلى الله، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي، والملبي هو الذي يجيب داعي الله إلى الحج. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك وأراه قال يوم القيامة: يغبطهم الأولون والآخرون، عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي. وفي رواية لأبي هريرة ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى، وأما به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثت به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس، رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه كذلك مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.